ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الأصل المتكلم، ولقد خلقنا الإنسان ونحن، السياق واحد. من الذي خلق الإنسان؟ نعم، هو الله جل وعلا. ونحن أقرب إليه، السياق على نسق واحد، فظاهر السياق يدل على أن الضمير ضمير المتكلم يعود إلى الله جل وعلا. والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، كما قال ذلك الإمام البخاري في صحيحه في تفسير سورة إنا أنزلناه، في تفسير سورة إنا أنزلناه من صحيح البخاري، يقول العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع.